بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوم ذوي شوكة مقيمين بأرض وهم لا يصلون الصلوات المكتوبات وليس عندهم مسجد ولا أذان ولا إقامة، وإن صلى أحدهم صلى الصلاة غير المشروعة، ولا يؤدون الزكاة مع كثرة أموالهم من المواشي والزروع، وهم يقتتلون فيقتل بعضهم بعضا، وينهبون مال بعضهم بعضا، ويقتلون الأطفال، وقد لا يمتنعون عن سفك الدماء وأخذ الأموال لا في شهر رمضان ولا في الأشهر الحرم ولا غيرها، وإذا أسر بعضهم بعضا باعوا أسراهم للإفرنج، لما كانوا في بعض مدن الساحل بقايا الصليبين، ويبيعون رقيقهم من الذكور والإناث للإفرنج علانية. وهذا معلوم أنه مخالف، لا يجوز للمسلم أن يبيع رقيقه المسلم لكافر، لأن ذلك من السلطان والسبيل، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا شك أن بيع الإماء أغلظ من بيع الذكور، لأن الذكور إنما يعملون في الخدمة، وأما الإناث فيمكن أن تطأ وهي مسلمة، فكيف يطأها كافر؟ فذلك من المخالف شريعة الإسلام إجماعا. يقول: ويبيعون رقيقهم من الذكور والإناث الإفرنج علانية، ويسوقونهم كسوق الدواب، يسوقون العبيد والأسرى الذين يأسر بعضهم من بعض، يعتبرون أن من أسروه من المسلمين كأنه رقيق، ويساقون مربوطين في بعضهم، والعياذ بالله. وهذا لا يجوز في الإسلام، بل الرقيق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، إخوانكم خولكم، فلا يجوز إهانتهم ولا يجوز إذلالهم. يقول: ويتزوجون المرأة في عدتها، ولا يورثون النساء، ولا ينقادون لحاكم المسلمين، لقاضي المسلمين، وإذا دعي أحدهم إلى الشرع قال أنا الشرع، إلى غير ذلك. فهل يجوز قتالهم مرحلة هذه؟ وكيف الطريق إلى دخولهم في الإسلام مع ما ذكر؟ فأجاب: نعم يجوز، بل يجب بإجماع المسلمين قتال هؤلاء وأمثالهم من كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، مثل الطائفة الممتنعة عن الصلوات الخمس، أو عن أداء الزكاة المفروضة إلى الأصناف الثمانية التي سماها الله تعالى في كتابه، أو عن صيام شهر رمضان، أو الذين لا يمتنعون عن سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم، أو لا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم: هي كما قاتل. وهي مكتوبة كما قال في مانع الزكاة، وكما قاتل، أظنها قاتل أبو بكر رضي الله عنه الصحابة مانع الزكاة، وكما قاتل علي ابن أبي طالب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وذلك بقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قد سبق توضيح وجه الاستدلال بهذه الآية، وأنه إذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا آخر ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف بما هو أعظم تحريما؟ الشاهد: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكان أهل ثقيف أهل الطائف كان أهل الطائف قد يعني أرادوا أن يستمروا في الربا، فنزلت الآية تتوعدهم بحرب، وحتى ولو لم يستحلوه ويقولوا هو حلال ولكن لم يتركوه، يقول: ويدعون قبل القتال إلى التزام الشرائع، ويدعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام، فإن التزموها استوثق منهم ولم يكتف منهم بمجرد الكلام، كما فعل أبو بكر بمن قاتلهم بعد أن أذلهم وقال: اختاروا إما الحرب المجلية وإما السلم المخزية، وقال: أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: هذه الحرب المجلية قد عرفناها، يجليهم يعني يحاربهم حتى يتركوا ديارهم ويفروا، فما السلم المخزية؟ قال: تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وننزع منكم الكراع يعني الخيل والسلاح، حتى يرى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أمرا بعد، يمنعهم من أمساك السلاح حتى ينظر في شأنهم ويستقر إسلامهم ويظهر التزامهم الشرائع، يمكن بعد ذلك أن يسمح لهم بالسلاح والخيل. فهكذا الواجب في مثل هؤلاء إذا أظهروا الطاعة يرسل إليهم من يعلمهم شرائع الإسلام ويقيم بهم الصلوات وما ينتفعون به من شرائع الإسلام، وإما أن يستخدم بعض المطيعين منهم في جند المسلمين ويجعلهم في جماعة المسلمين، وإما أن ينزع منهم السلاح الذي يقاتلون به ويمنعون من ركوب الخيل، وإما أن يضعوه حتى يستقيموا يضعوا السلاح، وإما أن يقتل الممتنع منهم من التزام الشريعة، وإن لم يستجيبوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، وهذا متفق عليه بين علماء المسلمين. هذه المسائل الكثيرة التي سئلها شيخ الإسلام في التتار وفي غيرهم واضح أنها كانت في وقت ضعفت فيه الدولة المركزية كما تسمى، وظهرت هذه الجماعات ذوي الشوكة الممتنعين من الشريعة في أماكن عدة، ولذلك سئل عنه شيخ الإسلام وكان يحث على قتالهم وإلزامهم بالشرائع تقوية لأمر الدين ثم لأمر الدولة. وقد كان وسئل شيخ الإسلام هو لم يعني الشيخ الإسلام في هذا الموطن تكلم عن حكم الطائفة ككل في قتالها، وأما الواحد منهم فهذا قد بينه في موضع آخر. هذه الطائف غالبا ما تتضمن الكافر الأصلي الكافر المرتد والتارك لبعض الشرائع والمرتد عن بعض الشرائع الذي كان يؤديها ثم تركها وإن لم يستحل تركها. فهو بين في فتاوى سابقة قد قرأناها يعني أراد أن يرجع إليها أن الواحد المقدور عليه منهم يعمل بما يستحق بناء على حكمه، الكافر الأصلي والكافر المرتد والتارك الذي لا يريد التزام الشريعة ويأبى أن يلتزمها، وإما والمرتد عنها كذلك يلزم كل منهم بالشريعة. وهو وجمهور العلماء يرجحون لزوم قتل تارك الصلاة، والممتنع من أداء الزكاة على الراجح عند الجمهور تؤخذ منه عنوة بالقوة، وعند الشافعي في روايات عنه علقها على صحة الحديث وقد صح الحديث يؤخذ شطر ماله عقوبة تعزيرية إضافة إلى الزكاة، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فإذا الذي قال أنا الشرع هذه كفر، بل ويعني تزوج المرأة في عدتها إن كان عن جهل علموا، وإن كان بعد التعليم وقد علموا أن هذا خلاف الدين ويسمونه زواجا وليس بزنا فهذا استحلال، لأنه الزواج أن يستحل الرجل من المرأة ما يكون بين الزوجين، فليس مجرد الفعل دون تسميته زواجا ليس الفعل مكفرا إنما يكون زنا. وأما أن يسميه زواجا فهذا مثل حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله إلى رجل تزوج امرأة أبيه بنى بامرأة أبيه فوراه أن يقتله وأن يخمس ماله، أن يأخذ ماله ويخمسه. وهذا الذي يعني يتوسع فيه البعض باسم الاستحلال العملي وليس كما يستعمله بعض أهل زماننا الاستحلال العملي، يعني يقول لك يعني ده فلان ده كده شكله مستحيل، فكان كده يكون مستحيل أن يتكرر منه الأمر أو أن يفعله على سبيل العادة أو أنه يفتخر به أحيانا وسط أهل الفسق مثله، وهذا لا يكون استحلالا. لكن القصة التي وردت في رجل تزوج امرأة أبيه، وهنا هنا في هذه الأشياء يعني عدم توريث النساء موجود عند كثير من الناس الظلمة الذين لا ينكرون استحقاق النساء. من أنكر أن المرأة تستحق في الميراث كفر، من قال أنها لا تستحق ولكنه يفعلها بغيا، يفعل ذلك بغيا بقوته وضعف النساء يأخذ المال ولا يورث النساء. لكن كلمة أنا الشرع طبعا بلا شك هذه من الكفر، وكما ذكرنا تزويج النساء في عدتهن من الكفر. سئل شيخ الإسلام رحمه الله فيما استقر إطلاقه من الملوك المتقدمين وإلى الآن من وجوه البر والقربات على سبيل المرتب، الشيء المرتب يعني لأصل كلمة المرتب، شيء قد رتب يعني جعل شيئا راتبا معتادا للمرتزقين من الفقراء والمساكين على اختلاف أحوالهم، فمنهم الفقير الذي لا مال له، ومنهم من له عائلة كبيرة كثيرة يلزمه نفقتهم وكسبه لا يقوم بكلفتهم، ومنهم المنقطع إلى الله تعالى الذي ليس له سبب يتسبب به لا يحسن صنعة يصنعها، يعني ليس له عمل يحسنه وليس له صنعة، وهو في عمل من الطاعة إما أنه في وظيفة يعني دينية أو في طلب علم أو في تعليم أو في جهاد أو غير ذلك، ومنهم العاجز عن الحركة لكبر أو ضعف. يقول ده كل ده رتبت لهم صدقات وبر. ومنهم الصغير دون البالغ والنساء الأرامل وذو العاهات، ومنهم المشتغلون بالعلم الشريف وقراءة القرآن، ومن للمسلمين بهم نفع عام ولهم في بيت المال نصيب، ومنهم أرباب الزوايا والربط المتجردون للعبادة وتلقي الواردين من الفقهاء وأهل العلم وغيرهم من أبناء السبيل. يعني هناك قاعدين تلقوا من يلد إليهم ليعلموهم أو لأنهم متجردون للعبادة والناس أوقفوا ذلك عليهم. ومنهم أيتام المستشهدين في سبيل الله تعالى من أولاد الجند وغيرهم ممن لم يخلف له ما يكفيه، وممن يسأل إحياء الموات فأحياها الأرض الموات، يعني ليس مسألة مزروعة، أو استصلح أحراسا عالية لتكون له مستمرة بعد إصلاحها فاستخرجها في مدة سنين عديدة واستقرت عليه على جاري العوائد في مثل ذلك. فهل تكون هذه الأنساب التي اتصفوا بها، هي الأنساب غالبا بمعنى الأوصاف، مسوغة لهم تناول ما نالوه من ذلك وأطلقه لهم ملوك الإسلام ونوابهم على وجه المصلحة واستقر بأيديهم إلى الآن أم لا؟ يعني زي ما عشيت مرتبات جعلت لهؤلاء الأصناف من أزمنة قديمة من ملوك المسلمين الذين أوقفوها أوقافا على ذلك، وهي أصبحت كأنها من أموال بيت المال أو هي كذلك. هذه المسألة متعلقة في باب السياسة الشرعية في التصرف في الأموال العامة التي هي في حكم بيت المال. يقول: وما حكم من ينزلهم بعدم الاستحقاق مع وجود هذه الصفات؟ يعني حكم من يقول أنتم لا تستحقون وتقرب إلى السلطان بالسعي بقطع أرزاقهم المؤدي إلى تعطيل الزوايا ومعظم الزوايا والربط التي يرتفق بها أبناء السبيل وغيرهم من المجردين ويقوم بها شعار الإسلام. يقول في زوايا مختلفة قاعد فيها ناس متعبدين، اللي بيبقى من ابن السبيل مش لاقي مكان يروح جاي ايه نازل فيها، زي زمان كان في حاجة اسمها التكية المصرية، كان بتاع موقوفة كده في المدينة المنورة، انا ادركتها يعني وبيت بها ليالي ليلتين. كان اساسا مكان موقوف من ايام محمد علي، لكل المصريين ينزلون بها في المدينة المنورة من ليس له سكن. ففي ناس بتبقى قاعدة في هذه الأماكن يستقبلونهم ويرتبون الأمور، وهم بيعملوا إيه؟ بيعبدوا ربنا. أنا ما أدركش الكلام طبعا، كان بقت حكومة، لكن كان في الزمن اللي هو في شيخ الإسلام بيسأل عنه يعني. فأماكن بيبقى زوايا ينزل بها ابن السبيل، وما ينزل بها مجانا ويبيت بها ونحو ذلك. يقول: ومعظم الزوايا والربط التي يرتفق بها أبناء السبيل وغيرهم من المجردين من ليس له شيء يعني، ويقوم بها شعار الإسلام، يعني تقام بها الصلوات، وفي نفس الوقت يعني يجد أهل الإسلام من الفقراء والمساكين وابن السبيل وأبناء السبيل شيئا يرتفقون به، فده من أمور الدين المشهورة. اللي بيقطع بقى الأرزاق العزي يوقف هذه الأشياء، يوقف عطاء السلطان ويوقف هذه الأوقاف، يمنعها، يريد أن يلغيها. هل يكون بذلك آثما عاصيا أم لا؟ وهل يجب أن يكلف هؤلاء إثبات استحقاقهم مع كون ذلك مستقرا بأيديهم من قبل أولي الأمر؟ ولو كلفوا ذلك فهل يتعين عليهم إثباته عند حاكم بعينه غريب عن من بلادهم متظاهر بمنافرتهم مع وجود عدة من الحكام غيره في بلادهم أو لا؟ هل يلزمهم ذلك، يتعين عليهم إثبات استحقاقهم عند هذا الحاكم بعينه؟ الظاهر أن في حد ألزمهم بأن أنتوا تروحوا تثبتوا الكلام ده عند الحاكم من القاضي الفلاني، فأحد بقى بيعملهم روتين يعني شاق يعني. يقول: وما حكم من عجز منهم عن الإثبات لضعفه عن إقامة البينة الشرعية لما غلب عليه الحال من أن شهود هذا الزمان لا يؤدون شهادة إلا بأجرة ترضيهم؟ الأسئلة متضمنة لكشف حال المجتمع في ذلك الوقت، إنه يقول الأغلب الأعم أن الشهود بتوع الزمان ما يروحوش يشهدوا عند الحاكم أن فلان ده من أبناء السبيل، من ده فقير لا مال له، أن هو ليس له صنعة، أن هو ليس يعني يستطيع الحركة لكبر أو ضعف، من ذوي العاهات، أن هؤلاء أيتام لرجل استشهد في سبيل الله وليس له ما يقوم بشأنهم. فكان في الناس لا تذهب للشهادة إلا بالأجرة. يقول: لما غلب عليه الحال من أن شهود هذا الزمان لا يؤدون شهادة إلا بأجرة ترضيهم، وقد يعجز الفقير عن مثلها، وكذلك النسوة التي لا يعلم الشهود أحوالهن غالبا. وإذا سأل الإمام حاكما عن استحقاق من ذكر فأجاب بأنه لا يستحق من هؤلاء المذكورين، ومن يجري مجراهم إلا الأعمى والمكسح والزمن لا غير، وأضرب عما سواهم من غير اطلاع على حقيقة أحوالهم، هل يكون بذلك آثما عاصيا أم لا؟ وما الذي يجب عليه في ذلك؟ وإذا سأله الإمام عن الزوايا والربط، رباط ده اللي هو كان إيه، الرباط المغربي رباط شيء مجعول ليرابط فيه طلاب العلم والمجاهدون إذا مروا وابن السبيل، هل يستحق من هو بها يعني من الزوايا والربط ما هو مرتب لهم؟ فأجاب بأن هذه الزوايا والربط دكاكين، ولا شك أن فيهم الصلحاء والعلماء وحملة الكتاب العزيز والمنقطعين إلى الله تعالى، هل يكون مؤذيا لهم بذلك أم لا؟ يبدو كم الدكاكين معناها إيه؟ أماكن للتجارة يعني بيتجروا بالدين يعني. وما حكم هذا القول المطلق فيهم نوكم الدكاكين يعني مع عدم المعرفة بجميعهم والاطلاع على حقيقة أحوالهم بالكلية؟ إذا تبين سقوطه وبطلانه هل تسقط بذلك روايته وما عداها من أخباره أم لا؟ وهل للمقذوفين الدعوة عليه بهذا الطعن المؤدي عند الملوك إلى قطع أرزاقهم وأن يكلفوه إثبات ذلك؟ وإذا عجز عن إثباته فهل لهم مطالبته بمقتضاه أم لا؟ وإذا عجز عن ثبوت ذلك هل يكون قادحا في عدالته وجرحه، هل يكون ذلك سبب الجرح ينعزل بها عن المناصب الدينية أم لا؟ ومن كانت هذه صفته لهذه الطائفة وهم له في غاية الكراهية، هل يجوز أن يأم بهم وقد جاء لا يأم الرجل قوما أكثرهم له كارهون؟ يعني فتوى الزمن تفصل على واحد يريد قطع رزقه. فأجاب الحمد لله رب العالمين، هذه المسائل تحتاج إلى تقرير أصل جامع في أموال بيت المال مبني على الكتاب والسنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، كما قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده أشياء، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله وقوة على طاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا النظر في رأي من خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ده هو إجماع الخلفاء الراشدين أو إجماع الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين، استدلال واضح على أن المقصود بذلك ما سنه الخلفاء الراشدون واتفقوا عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. والواجب على ولاة الأمور وغيرهم من المسلمين العمل من ذلك بما عليهم، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ونحن نذكر ذلك مختصرا فنقول: الأموال التي لها أصل في كتاب الله التي يتولى قسمها ولاة الأمر ثلاثة: مال المغانم، وهذا لمن شهد الوقعة إلا الخمس، فإن مصرفه ما ذكره الله في قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله. والمغانم ما أخذ من الكفار بالقتال، فهذه المغانم وخمسها: مال الغنيمة لمن شهد الوقعة، لمن شهد المعركة، كل من كان حاضرا من الجنود، أربعة أخماسه للجنود المحاضرين للمعركة، وخمس في هذه المصارف الخمسة: ذكر اسم الله عز وجل تبركا، والله أعلى وأعلم، أو أنه مملوك له عز وجل كله في سبيله، للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. سهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جمهور أهل العلم أنه يكون الخليفة بعده ذي القربة، ذوي قربة النبي عليه الصلاة والسلام الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، واليتامى والمساكين وابن السبيل المعروفين. يقول والثاني الفيء، وهو الذي ذكره الله تعالى في سورة الحشر حيث قال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ومعنى قوله ما أوجفتم أي ما حركتم ولا أعملتم ولا سقتم، يقال وجف البعير يجف وجوفا وأوجفته إذا سار نوعا من السير. فهذا هو الفيء الذي أفاءه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب، وذلك عبارة عن القتال أي ما قاتلتم عليه. فما قاتلوا عليه كان للمقاتلة، وما لم يقاتلوا عليه فهو فيء، لأن الله أفاءه على المسلمين فإنه خلق الخلق لعبادته وأحل لهم الطيبات ليأكلوا طيبا ويعملوا صالحا. والكفار عبدوا غيره فصاروا غير مستحقين للمال، فأباح للمؤمنين أن يعبدوه وأن يسترقوا أنفسهم وأن يسترجعوا الأموال منهم، يسترقوا أنفس الكفار وأن يسترجعوا الأموال منهم، فاءت عادت، فإذا أعادها الله إلى المؤمنين منه فقد فاءت أي رجعت إلى مستحقيها. وهذا الفيء يدخل فيه جزية الرؤوس التي تؤخذ من أهل الذمة، لأنها تؤخذ بدون قتال، يدفعونها تلقائيا، قد قوتلوا حتى دخلوا في الجزية الذمة ودفعوا الجزية، فصار هذا ما لم يؤخذ بغير قتال فيدخل في الفيء. ويدخل فيه ما يؤخذ منهم من العشور، هذه جزية الأموال التي هي أموال التجارة، العشور ما يؤخذ عند دخولهم ببضائع إلى بلاد المسلمين أو خروجهم، وأنصاف العشور، وما يصالح عليه الكفار من المال. تبقى دولة مثلا لن تفرض عليها الجزية، ولكن سيفرض عليها على الجزية على الرؤوس على الفرد بعينه، وإنما يفرض على الدولة ككل أن تدفع مبلغا كالذي يحملونه وغير ذلك، يحملونه إلينا. ويدخل فيه ما جلوا عنه وتركوه خوفا من المسلمين كأموال بني النضير التي أنزل الله فيها سورة الحشر، وقال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. وهؤلاء أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسكنون شرقي المدينة النبوية، فأجلاهم بعد أن حاصرهم، وكانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كانوا في الجنوب الشرقي. وذكر مصارف الفيء بقوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا نفس مصارف الغنيمة، خمس الغنيمة نفس مصارف المصارف. ثم وسع بعد ذلك فقال قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. المهاجرين يبدأ فيهم بالفقراء، يبقى الفقراء واليتامى وابن السبيل هم اليتامى والمساكين يبدأ بهم، ثم بعد ذلك يعم باقي الناس من المهاجرين. قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار أي سكنوا الدار دار الهجرة دار المدينة والإيمان سكنوا الإيمان يعني تمكنوا من الإيمان كانوا مؤمنين من قبلهم من قبل أن يحضر كثير من المهاجرين إليهم المدينة أسلم كثير من الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يردون في صدورهم حاجة يعني حسدا وغلا وحقدا مما أوتوا مما أوتي المهاجرون من الفضل والتقديم في الذكر والإيثار بالمال أحيانا كما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الحاجة يقسم الأموال في المهاجرين لأنهم تركوا كل أموالهم فكان حالهم أشد من حال الأنصار الذين لهم دور وأرض وأموال وتجارة فكان قدم المهاجرين على الأنصار في العطاء فقدمهم الله في الذكر والفضل في كل موطن يبدأ بالمهاجرين ثم الأنصار وليقدمهم في العطاء بشدة فاقتهم فلم يجد الأنصار في صدورهم حرجا وحقدا وحسدا لم يجدوا شيئا من ذلك. قال تعالى ولو يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذا أفضل كما فعل أبو طلحة وامرأته أم سليم مع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء المهاجرون والأنصار ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة يبدأ بمن يبدأ بالمصالح العامة للمسلمين التي يراها خليفة المسلمين وإمامهم من سهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم توضع في السلاح والقراع وكذلك يبدأ بذوي القربى المحتاجين من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل ويعطى الفقراء من المهاجرين والفقراء من الأنصار وأبناؤهم ثم يعمم الأمر بعد ذلك للمهاجرين والأنصار وكل من أتى بعدهم إلا من سبهم. يقول ولهذا قال مالك وأبو عبيد وأبو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد وغيرهم أن من سب الصحابة لم يكن له في الفيء نصيب. ومن الفيء ما ضربه عمر رضي الله عنه على الأرض التي فتحها عنوة ولم يقسمها كأرض مصر. أرض مصر اللي هي كانت مزروعة في ذلك الوقت وأرض العراق إلا شيئا يسيرا منها وبر الشام وغير ذلك لأرض فتحت عنوة يعني بالقوة ولم يقسمها عمر وإنما ضرب عليها خراجا ضرب عليها مرتبا سنويا ضريبة سنوية تؤخذ ممن ينتفع بها وتجعل في بيت المال كأن هذه الأرض مملوكة لعموم المسلمين يؤجرونها لمن يستعملها. طبعا هيأتي الكلام أنه من أزمنة طويلة دخلت الأرض الخراجية في الأرض العشرية بالنسبة لأرض مصر غير معلوم حاليا ما هي الأرض التي كانت مزروعة أيام عمر وضرب عليها الخراج وما هي الأرض التي استصلحها المسلمون فصارت مملوكة لهم وأسلم عامة أهل مصر فباجتهاد وقع في 100 تحولت الأرض الخراجية إلى أرض عشرية منذ أزمنة طويلة ولم يعد ممكنا معرفة ما هي حدود الأرض الخراجية. قال فهذا الفيء لا خمس فيه عند جماهير الأئمة كأبي حنيفة ومالك وأحمد وإنما يرى تخميسه الشافعي وبعض أصحاب أحمد وذكر ذلك رواية عنه. قال ابن المنذر لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي أن في الفيء خمسا كخمس الغنيمة. وهذا الفيء لم يكن ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته عند أكثر العلماء وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد كان ملكا له. وأما مصرفه بعد موته فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون الكفار فإن تقويتهم تذل الكفار فيؤخذ منهم الفيء وتنازعوا يؤخذ من تقوية الجنود تذل الكفار فيصالحون فيأتي الفيء وتنازعوا هل يصرف في مسائل مصالح المسلمين أم تختص به المقاتلة على قولين للشافعي ووجهين في مذهب الإمام أحمد لكن المشهور في مذهبه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يختص به المقاتلة بل يصرف في المصالح كلها وعلى القولين يعطى من فيه منفعة عامة لأهل الفيء يعني يعطى من مال الفيء فإن الشافعي قال ينبغي للإمام أن يخص من في البلدان من المقاتلة وهو من بلغ مقاتلة يعني كل واحد في سن التجنيد ويحصي الذرية وهي من دون ذلك والنساء إلى أن قال ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم ويعطي الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم قال والعطاء من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق القتال قال ولم يختلف أحد ممن لقيه في أنه ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة قال فإن فضل من الفيء شيء وضعه الإمام في أهل الحصون والازدياد في الكراع والسلاح في الخيل والسلاح وكل ما يقوى به المسلمون فإن استغنوا عنه وحصرت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى عنهم بينهم على قدر ما يستحقون من ذلك المال قال ويعطى من الفيء رزق العمال مرتبات العمال في الدولة والولاة وكل من قام بأمر الفيء من وال وحاكم وكاتب وجندي ممن لا غنى لأهل الفيء عنه أقول قولي هذا واستغفر